أو لا كلمت هذا الصبي فصار نعم. شيخا وكلمت هذا الصبي فصار شيخا نعم كبر نعم وكلمه حلف نعم أو حلفت لا كلمت زوجة فلان لا كلمت زوجة فلان ليلى بعدين طلقها وكلمها نقول نعم حنث وعليه كفارة لأنك قلت ليلى وعينتها فإذا قال لا ما قصدت إلا أنها ما دامت زوجة له لكن إذا انفصلا وانقطعت العلاقة الزوجية لا مانع نقول نعم نعم أو حلف لا كلمت زوجة فلان هذا أو صديقه فلان هذا أو مملوكه سعيدا هذا أو مملوكه بعدين عتق وكلمه نقول إذا لم يقصد ما دام رقيقا وكلمه يحمل لأنه قال هذا وأما إذا قصد ما دام رقيقا فإذا أعتق أو كاتب وانتهى من الرق وكلمه لا يحلف نعم أو مملوكا سعيدا أو مملوكه سعيدا هذا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمه